فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما فروح وريحان فروح وريحان وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك.